وصلت إلينا على صفحتنا على الفيسبوك. أحمد اتفضل. عبد السلام اسماعيل بيقول: تظل العادة التي تحدثت عنها أستاذة حنان والمتمثلة في الخروج مرتين أو ثلاث مرات طوال إجازة نصف السنة هي السمة الغالبة على البيوت المصرية والاستمتاع بأجمل ما في الإجازة، وهو تحرر التلاميذ وأولياء الأمور من قيود الدراسة سواء صحيان مبكرين خاصة في هذا الجو شديد البرودة. وصالح الفاضل بيقول: الرياضة أولا لتنمية بناء الجسم، وبعدها البحث عن كراسة خط عربي نسخة أو رقعة أو كوفي، والأهم حفظ جزء من القرآن الكريم، هذا لتنمية المدارك في الجسم السليم في العقل السليم. لا، في العقل السليم في الجسم السليم بقى. طيب صحيح، انت عارف فعلا دي ملحوظة مهمة جدا. ولادنا دلوقتي ما ما بيعرفوش بتعلموش يكتبوا خط. كويس وما بيتعلموش خط، وكراسة الخط بياخدوها ويسلموها آخر السنة لا، ما اتفتحتش أظنها وما اختفت بيعرفوش أصلا. يكتبوا أساسا. أظنها اختفت أصلا. طيب، أحمد محي الدين بيقول: كنت بنزل أشتغل علشان أجيب اللي محتاجه من رفاهيات لنفسي بعيدا عن ضغط أسرتي. يعني أغلبنا كان بيعمل كده على فكرة. اغلبكم دلوقتي ده انا متهيألي مش موجود. محمود ماهر بيقول: كنت بقضيها في البيت عشان مش بحب الزحمة والدوشة، وكمان منها توفير فلوس المواصلات. هنتابع رسائلكم مستمعينا الأعزاء، لكن بعد فاصل إعلاني. وصباح الخير.